بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. ألا لا شقد كفي عطاش العواسل إذا أنا لم أنهض بثأر الأوائل. كرام بأرض الغاضرية رابطوا فطابت بهم أرجاء تلك المنازل. أقاموا بها كالمزن فاخضر عودها وأخصب من أكنافها كل ماحل. زهت أرضها بالبشر، زهت أرضها من بشر كل شمردل طويل نجاد السيف. حلو الشمائل ولما دنت آجالهم رحبوا بها، كأن لهم بالموت بلغة آمل، فماتوا وهم أزكى الأنامن غيبة وأكرم من يبكى لهم في المحايا. بجنب النهر والماء حولهم مباح الى الوراد عذب المنايا. اردنش ديش كربلا شوم ظلم وينعلش غابتي بدور السماء، وين ابو فاضل شبل حامل حمى بالحرايب ما يهاب صفوفه. عردن شدك وين اصحاب الغريب، وين عابس وين ابن ظاهر حبيب. صدق كلهم ركضوا الصوت الحريب، وفرد وردة وردة وشاسح توفة. صدق محايا أدمر بني هاشم سلم، غير العليل وتمحن بالحرم. أرد أن أشدج صدق حرق أوليل خيام، والأطفال تلاوعت من خاف. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ينص هذا القانون الإلهي على مواد أربعة فقهية في عفاف المرأة وحجابها. المادة الأولى في أصل قضية العفاف، والثانية في الحجاب، والثالثة في عدم الزينة، والرابعة في عدم الإغراء. وكل عنوان من هذه العناوين مستقل عن الآخر، وإن كان الأول أصلها بأجمعها. الأصل لكل هذه المطالب هو عبارة عن عفاف المرأة والتزامها بشرفها. المرأة إذا كانت عفيفة النفس، شريفة الذات، حينئذ ينتظر منها أن تتستر، وينتظر منها أن لا تبدي الزينة إلا فيما أحل الله، وينتظر منها أن لا تغري الرجال بما لا يحل. أما إذا كانت المرأة غير عفيفة والعياذ بالله، ما يتوقع منها بقية الأشياء، لا يتوقع منها أنها تتستر، ولا يتوقع منها أنها لا تبدي الزينة، ولا يتوقع منها أنها لا تغري، بل بالعكس. فإذا أساس هذه المواد الأربعة، المادة الأولى، القرآن الكريم نظم قضية العفاف والحجاب بالنسبة للمرأة بعدة آيات، لا سيما في سورة النور وفي سورة الأحزاب. في سورة النور في هذه الآية المباركة يقول: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. هذا أول مظهر من مظاهر العفاف. قد تظن المرأة أن الواجب عليها هو عنوان حجاب، ولكن القرآن الكريم يقرر جملة مواد فقهية في فقه المرأة وشرف المرأة وعفاف المرأة، بعضها بعنوان أصل العفاف، بعضها بعنوان التستر والحجاب، بعضها بعنوان عدم الزينة، بعضها بعنوان عدم الإغراء، عدم استمالة الرجال. نتسلسل في هذه المواد القانونية الشرعية الواحدة تلو الأخرى. أولا قال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. لم يقل القرآن الكريم يغضضن أبصارهن، قال من أبصارهن. السر في ذلك أن الغض من البصر ينصرف إلى نوعين. النوع الأول يعني أولا عليها أن تتجنب النظر إلى ما لا يحل، كأن تنظر لغير زوجها مثلا بشهوة، بريبة، بتلذذ، كما يحرم على الرجل ذلك كذلك يحرم على المرأة. ولهذا الآية التي سبقتها قالت قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، لأن النظرة المحرمة سهم من سهام إبليس، لأن النظرة المحرمة بريد الزنا كما في الحديث الشريف وما أروعه من تعبير. قد تتسبب المرأة ويتسبب الرجل في الانزلاق إلى الرذيلة بسوء الاختيار بأن يختار الأسباب المفضية إلى الرذيلة. ومن الأسباب إقامة العلاقات المريبة، من الأسباب النظر المحرم. فلهذا القرآن الكريم تحوط لذلك وقال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، إلى أن قال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم. فأولا إنما قال من أبصارهم يعني أنه ليست كل نظرة هي محرمة، وإنما بعض النظرات محرمة. واحد، اثنين، النظرة التي هي نظرة عادية أحيانا، يعني المرأة مثلا تمشي في شارع، تركب في طائرة، تمشي في مستشفى، في مدرسة، في دائرة عمل اعتيادي، ما تعصب عيني هذه عصابة ما تنظر إلى شيء. قطعا لابد أن تنظر حينما تتفاعل مع الحياة، لابد أن تستعمل جارحة البصر التي هي نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، وما كان الله لينعم بنعمة ثم يمنع توظيفها فيما هي فيه. الله لما أعطاني اليد أمرني بأن أستفيد منها، أعطاني الأذن السمع أمرني أن أستفيد، كذلك العين، والرجل والمرأة في ذلك على حد سواء. إذن القيود والروابطين، القيود إما في كمية النظر وإما في كيفية النظر. النقطة الأولى قبل قليل تتعلق بكمية النظر، يعني هناك تفصيل بين نظرة تجوز وبين نظرة أصلا لا تجوز. ثم نجي إلى النظرات العادية الجائزة، هذه النظرات القرآن يتحكم في كيفيتها، يقول جوزنا لك هالحصة من النظرات، أو جوزنا لك أيها المرأة هذه الحصة من النظرات، لكن لتكن بكيفية مشروعة. المرأة لما تتفاعل مع الحياة وتعاين يجب أن تكون معاينتها بشكل اعتيادي، يعني أن لا تحد النظر اعتيادي لما تمشي في شارع أو في مدرسة وتعاين رجال بالتأكيد. القرآن لما يقول ليغضضن من أبصارهن يقول إذا عاينتي فعايني، ولكن بدون حدة نظر، بدون تركيز. التركيز المريب هذا هو المنهي عنه، هذا اللي عبرت عنه نهي عن الكيفية. قال يغضضن من أبصارهن يعني تنظر بلا تحديق، تنظر بلا تركيز، نظر عادي اتفاقي. أما ذاك المحرم مسلم الحرمة بالتأكيد، النظرة بشهوة أو بريبة أو بفتنة مسلمة الحرمة. فإذا أول بند من بنود الآية المباركة أنها تقول يغضضن من أبصارهن، اثنين ويحفظن فروجهن. طبيعي غض البصر من شأنه المعونة على العفة، المرأة مما تستعين به على عفتها، وكذلك الرجل هو غض البصر عما حرم الله عز وجل، لأنه إذا مد عينيه أو مدت عينيها إلى ما حرم الله عز وجل، النفس طموحة، النفس جموحة، راح تميل النفس إلى ما حرم الله. لكن إذا شدت النهر من أصله يستطيع الإنسان يكون أقرب إلى التقوى، هي تكون أقرب للتقوى والرجل يكون أقرب إلى التقوى. ثم قال ويحفظن فروجهن، حفظ الفرج باعتباره هو الغاية الرئيسية من وراء كل هذه البنود، غض البصر وعدم الزينة وعدم الإغراء التستر، الهدف من كل هذه المواد هو الوصول إلى حفظ الفرج، إلى تحصين الفرج. يعبر عنا القرآن الكريم أنه تحصين، ويعبر عن المرأة أو عن مريم عليه السلام بأنها أحصنت فرجها، لأن المرأة في واقع الأمر أقدس شيء في شخصيتها شرفها وعفافها، وإذا ديس الشرف والعفاف فقدت شخصيتها. ومن هنا مريم عليه السلام العذراء تمنت الموت حينما خدش شرفها، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. المرأة العفيفة خير عميم على المجتمع. المرأة إن صلحت صلح المجتمع، إن فسدت فسد المجتمع. إن صلحت صلحت الأسرة، إن فسدت فسدت الأسرة. مهما يبذل الرجل الزوج الأب من جهود بالغة في تهذيب الأسرة وتكميلها، إذا كانت المرأة فاسدة والعياذ بالله غير صالحة لا يستطيع أن يسيطر، ما يكون عنده كنترول على وضع الأسرة إذا لم تعنه المرأة. ولهذا قال الإمام الصادق سلام الله عليه: طوبى لمن كانت أمه عفيفة، باعتبار أن عفتها تسري بطريقين إلى أسرتها والمجتمع. الطريق الأول طريق الوراثة، والطريق الثاني طريق التربوي. لما تكون هي عفيفة عفتها وراثيا طبيعيا تسري في ذريتها، وإذا كانت عفيفة عفتها تربويا تنعكس وتعليميا على أبنائها، لأنها ستعلمهم ذلك. ولهذا كان ينعت بعض المنحرفين بأمه تأشيرا إلى أنه اكتسب الانحراف من أمه. يعبر عن عمرو بن العاص بابن النابغة، حتى الإمام علي سلام الله عليه كان إذا وصف يوصف بذلك، ويقول أقرب بقوم إلى الجهل، يعني أهل الشام، يقول ما أشد جهلهم، من الطبيعي أن يكونوا جهلاء إذا كان مؤدبهم ابن النابغة، إذا كان المعلم تبعهم عمرو بن العاص. شو راح يطلعون هؤلاء؟ ها؟ يوم عاشوراء لما أمر الحسين سلام الله عليه بإضرام النار في الخندق حول الخيام لئلا يجوز العدو إلى حريم آل الرسول من شدة غيرة المولى أبي عبد الله صلوات الله عليه، أمر بإضرام النار في الحطب الذي وضعوه في الخندق ليلا ليت عاشوراء، أضرموه صباحا حتى لا تجوز قطعات الجيش إلى برات رسول الله صلى الله عليه وآله. رآها شمر بن ذي الجوشن مع النار مضطرمة، قال يا حسين تعجلت بالنار قبل يوم القيامة؟ قال عليه السلام: من هذا؟ قيل شمر بن ذي الجوشن، قال يا ابن راعية المعزة أنت أولى بها مني صليا. انتبهوا جيدا. بعض المثقفين بعض الإخوة المحترمين قد يسأل يقول: إيش عجب الأئمة استعملوا هذا الأسلوب الجارح في بعض كلماتهم؟ مفروض لما تقول للواحد أنت ابن راعية معزة، مع الإمام يريد قصة، لا مجرد راعية معزة، راعية معزة مجرد أن ترعى المعزة وما في إشكال، لكن إشارة إلى قصة أنها أمكنت من نفسها فحملت بشمر ابن ذي الجوشن. قصة معروفة يذكرها المؤرخون، لأن ابن النابغة المؤرخون يوصون، لا مؤرخون إمامية، ما أتذكر عندنا مصدر من مصادر الشيعة يتناول نسب ابن العاص والقصة. مصادر إخواننا كلهم لما يستعرضون نسب ابن العاص يذكرون الشك في نسبه، ويذكرون قصة النابغة وما عدها من مغامرات وليالي حمراء أو ما شكل ذلك. الأئمة صلوات الله عليهم مفروض أنهم أشد خلق الله تهذيبا وكمالا وعفة في الأسلوب، هل من الصحيح أن يستخدموا هذا الأسلوب؟ هذا سؤال، خاصة في المناظرة الشديدة العنيفة التي جرت بين الإمام الحسن سلام الله عليه وبين معاوية والجماعة الذين معه، واللي يذكرها المرحوم الطبرسي بالاحتجاج، مناظرة طويلة كل واحد الإمام ذكر لماضيه الأسود. ايش يستغرب يقول اهل البيت يستخدموا هذا الاسلوب؟ يعني هذا الاسلوب في واقع العام الفقه الاسلامي ينص يقول: تجوز الوقيعة في اهل الدجل والضلال بكل ما يسقط حيثيتهم عند المجتمع. يعني بالنسبة لاهل الضلال هنالك حالة استثنائية، هؤلاء لو كانوا ناسا مستقيمين مثل ما تقول يتعامل معهم بالحسنى، او لو كان ترجى استقامتهم، قد إنسان منحرف لكن تأمل أن يستقيم إذا خاطبته بالحسنى جيد، لكن قسم لا هذا ولا ذاك، لا هو مستقيم ولا منحرف ترجى استقامته يرجى له الشفاء، إنما هو من المنحرفين المعاندين ومن أئمة الضلال والانحراف مثل هذا الشخص. وردت روايات صحيحة والحكم الفقهي فتوى العلماء بالإجماع على ذلك أنه تجوز الوقيعة في أهل الضلال لكشفهم ولفضح أباطيلهم ولو بمثل هذا الأسلوب ولو لردع الآخرين عنهم، لأن قطع النفوس لما تسمع مثل هذه التعابير تتقزز فيوجب ردع النفوس عن هؤلاء المضلين. منتبه جيدا. وثانيا القرآن الكريم واستعمل الأسلوب حينما يعبر يقول نعم جنيم لما يعبر عن الوليد ابن المغيرة المخزومي يقول ولا تطع كل هماز مشاء بنمين عتل بعد ذلك، مضمون الآية عتل بعد ذلك جنيم، عبارة جنيم جدا شديدة عند العرب لكن استخدمها القرآن الكريم، فأحيانا الشدة في محلها. أعود إلى أصل المطلب، في واقع الأمر أن المرأة العفيفة خير عميم على المجتمع، إذا صلحت صلحت الأسرة والمجتمع، وإذا فسدت فسدت الأسرة والمجتمع. انتهينا منها. ثم الآية الكريمة تتسلسل تقول ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. ما المقصود بالزينة هنا؟ قد يتبادر من اللفظ أن المقصود بالزينة يعني الأصباغ والمكياج وما شاكل ذلك مما تضفيه المرأة على نفسها من التجميليات مثلا، هذا يعبر عن الزينة، هذا هو المقصود بالآية، مقصود يعني التجملات والأصباغ والمكياج وما شاكل ذلك. لا، هذا ليس هو المقصود، بدليل أنه هذا لو كان هو المقصود ما كان الله عز وجل يستثني، ما كان يقول إلا ما ظهر منها، لأننا نعلم قطعا أنه الزينة بمعنى المكياج والأصباغ والتجملات لا يستثنى منها شيء، من حرمتها لا يستثنى شيء، لا يجوز للمرأة أن تظهر من زينتها حتى زينة الوجه والكفين إلا للذين أحل الله له. انتبهوا جيدا، اللي راح نجي على ذكرهم اللي هو مثلا الزوج أو الأب أو ما شاكل ذلك، أما ما عدا هؤلاء لا يجوز أن تظهر زينتها أمامه. نعم، موضع الزينة الذي هو الوجه والكفان خصوصا هذا يجوز أن يظهر لغير من أحل الله عز وجل، يعني يظهر الأجنبي، انتبه جيدا، هذا يجوز وهو الوجه والكفان. فالذي استثنى منه القرآن الكريم ليس هو الزينة بمعنى الأصباغ والمكياج وما شاكل، هذا ما بيستثنى، اللي استثنى منه موضع الزينة وهو الوجه والكفان، هذا اللي استثنى القرآن الكريم. ولا يبدين زينتهن يعني لا يبدين مواضع الزينة إلا الوجه والكفين. ثم الآية الكريمة، طبعا هناك كلام للفقهاء في الوجه والكفين، فبعضهم يطلق تجويز ظهور الوجه والكفين وبعضهم يقيد بعدم الريب، وبعضهم يقول المرأة إذا كانت بارعة الجمال مثلا ما يجوز أن تظهر به حتى مثلا أفرض أن تظهر وجهها وكفيها إذا كان في ذلك فتنة، بعضهم الشكل يقول وبعض لا، يقول مطلقا يجوز أن تظهر وجهها وكفيها، لكن قلت المقصود يعني نفس الوجه والكفين، أما ما عليهما من الزينة هذا قطعا حرام بالتأكيد، هذا الاستثناء ما يشف له، هذا صار واضح كلامي إن شاء الله. فالقرآن الكريم يقول ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ثم يقول وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الجيب المقصود منه هنا منطقة الصدر والنحر، اعتبار منطقة فتنة في جسد المرأة من جهة، ومن جهة أخرى القرآن خصها بالذكر لأن غالبا ما تتسامح فيها النساء، النساء غالبا ما تتساهل في منطقة الصدر والنحر، لهذا ذكرها القرآن خصها بالذكر خصوصا، هي مشمولة بالحجاب العام لكن خاصة بالذكر لأنه غالبا ما يصير بها تساهل انفلات، فلهذا الآية الكريمة خصتها بالذكر. قالت وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الخمار هو عبارة عن ما يغطي الرأس ويشدل على الصدر والنحر في قبال الجلباب، يجي أحيانا الجلباب يستر بقية البدن. إذا إجا ويا الخمار الجلباب ذكر ويا الخمار يصير تقسيم الخمار للرأس والصدر والنحر والجلباب لبقية الجسد. وإذا إجا الجلباب بدون ذكر خمار يعني ستر تمام البدن. مثلا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. لأن المقصود بالجلباب يعني ما يستر تمام البدن إلا ما استثر الذي هو الوجه والكفان. ثم الآية الكريمة تقول ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. يعني إيش؟ يعني يقول المفروض أن الحجاب للمرأة عبارة عن وسيلة لردع أعين المتطفلين الذين ينظرون إليها. يعني بتعبيرنا الجديد ضوء أحمر. المفروض بالمرأة المحجبة لما تتحجب لما تلبس الحجاب يعني تعطي الضوء الأحمر. إذا خلعت الحجاب يعني إعطاء الضوء الأخضر. المفروض يعني هالشكل. الشاقد بتقول لي قد امرأة تلبس الحجاب لكن الضوء الأخضر أيضا مولع مثلا. المفروض الشباك شو استغلال يسموه. مثل ما واحد يسألوه ليش ما تروح المكة تحج؟ يقول والله فلان صار حجي وياخذ بالمية كذا مثلا ياخذ ربا. يقول لي انت حج ولا تاخذ ربا؟ هذا معناه انه انت تترك الحج. شايف واحد كان يلعب قمار سألوه ليش تلعب قمار؟ قال احسن ما نغتاب الناس غيبة محرمة على الاقل نلعب قمار. شايف جي ما ربط يجي انسان يسيء الاستغلال. الله عز وجل يقول ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لكن ممكن يجي واحد يصلي صلاة لا تنهى عن الفحشاء ولا عن المنكر. الحديث يقول فليمسح بها سبلته. ما له قيمة عند الله عز وجل. فالمفروض بالحجاب الآية الكريمة المفروض بالحجاب تقول انه يكع الناظرين والمتطفلين عن شرف المرأة وعفافها. ذلك ادنى ان يعرفنا فلا يؤذين. ضوء احمر. فالآية الكريمة تقول وليضربن بخمرهن. عرفنا الخمار على جيوبهن. في قصة مريم يذكر انه نفخ في جيبها. جيبها ايش؟ هاي منطقة الصدر والنحر. اقتضت المشيئة الربانية ان النفخة تكون من هذا الاتجاه. فالجيب منطقة الصدر والنحر لحساسيتها ولكثرة ابتذالها عند كثير من النساء خصها القرآن الكريم بالذكر. ثم انتقل الى الاستثناءات. التفت لي الى المستثنيات. يقول ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن. 12 صنف. الا لبعولتهن او ابائهن او اباء بعولتهن او ابنائهن. واضح؟ او ابناء بعولتهن او اخوانهن او بني اخوانهن او بني اخواتهن او نسائهن. هنا نقف. لا كله واضح. نسائهن ايش؟ يقول يجوز للمرأة ان تظهر او ان تبرز تتبرج امام نسائهن. نسائهن ايش؟ فيه نظريتان. نظرية تقول المقصود بالنساء هنا اللي يجوز ان تتبرج امامهن المرأة المؤمنة يعني الخادمة الحرة. يجوز ان تتبرج امام خادمتها الحرة وامام من امام ما ملكت يمينها. ما ملكت يمينها ايضا المقصود من الخادمة لكن غير الحرة. يعني مرة الخادمة حرة ومرة مملوكة. بقرين في المقابلة المقصود او نسائهن يعني الخادمة الحرة مقابلة مع من او ما ملكت ايمانهن. ما ملكت ايمانهن يعني الخادمة المملوكة. انتبه جيدا. اما الخادم المملوك امرأة تملك خادم هذا ما يجوز يحرم عليها تملكه. لكن لا يحل النظر بينهما بريبة ما يجوز. ولا يحل ان تتبرج امامه. افرض ملكها لكن ما يجوز ان تتبرج امامه. ولا يحل الوطئ. بعكس الرجل اذا ملك امه. الرجل اذا ملك امه يملك النظر اليها ويملك ان يراها متبرجة امامه ويملك ان يطأها بملك اليمين. اما دان عكست امرأة ملكت رجلا هذا ما يجوز بعد، لا النظر يجوز ولا التبرج يجوز ولا الوطء يجوز. انتبه جيدا. فالمقصود بالآية الكريمة او ما ملكت ايمانهن يعني الخادمة المملوكة يجوز ان تبرز امامها، او نسائهن يعني الخادمة الحرة. هذا واحد. نظرية ثانية تقول بان المقصود بالنساء يعني الآية الكريمة او ما ملكت ايمانهن يعني الخادمة المملوكة يجوز ان تبرز امامها، او نسائهن يعني الخادمة الحرة. هذا واحد. نظرية ثانية تقول بان المقصود بالنساء يعني النساء المؤمنات، يعني يجوز للمرأة المؤمنة ان تبرز يعني ان تظهر امام امرأة مؤمنة اخرى، ما تتحجب امام امرأة مؤمنة اخرى. اما اذا برزت وتبرجت امام امرأة كافرة متزوجة، انتبه لبها القيد، اذا برزت بمفاتن جسدها امام امرأة كافرة متزوجة. ورد عندنا في روايات ائمة اهل البيت سلام الله عليهم عن النبي صلى الله عليه وآله ورد النهي عن ان تبرز المرأة المؤمنة بمفاتن جسدها امام المرأة الكافرة المتزوجة، وتعلل النص الشرعي، علل يقول لئلا تراها فتصفها لزوجها. الله اكبر، ما اشد حيطة في الشرع. يقول المرأة المؤمنة تظهر امام نسائهن ما في اشكال، يعني نسائهن ايش؟ يعني المؤمنات المسلمات، يعني امام غير نسائهن يعني نساء من؟ الكافرات، بشرط ان يكون مزوجات متزوجات. اذا ظهرت امام الكافرة المتزوجة واطلعت الكافرة المتزوجة على مفاتن جسد المرأة المؤمنة ستصفها لزوجها. هذا تعليل الحديث الشريف النص الشرعي تعليل الشكل. زين انا اسألك، سأفرض هذا النهي العلماء حملوه على الكراهة، ما حملوه على التحريم، حملوه على الكراهة، يقولون مكروه، لكن اسألك أنه ايهما اشد اثارة وتهييج وتحريك، ايهما اشد في المحركية، الوصف ام الصورة؟ طبعا الصورة اشد من الشكل. اذا كان وصف كافرة متزوجة تصف امرأة مؤمنة لزوجها الكافر، اذا كان منهي عنها من باب اولى الصورة تكون ايش؟ تكون منهيا عنها، لان اثارة الصورة اشد من اثارة الوصف. بالتأكيد انت الان لما واحد يصعد المنبر يوصف لك حرب تتأثر بشكل، لكن لما تشوفها بمشهد سينمائي قطعا تتهيج بشكل اخر، تتحرك بشكل اخر. بالتأكيد الصورة غير الصوت غير الوصف. ولهذا هذا يأكد لنا خطورة مسؤولية الاعلاميين المشرفين على التلفزيون او المشرفين على المجلة او المشرفين على الجريدة، اذا كان الحديث الشريف يقول لا تتبرج المؤمنة امام الكافرة، امرأة لكن كافرة متزوجة، لا تتبرج امامها لئلا تصفها الكافرة لزوجها اذا كان الوصف منهيا عنه، فما ظنك بالصورة؟ من باب اولى تكون منهيا عنها. طيب، فالآية الكريمة تقول او نسائهن، هذا انتهى، او ما ملكت ايمانهن، هذا ايضا فهمنا المقصود منه، قلنا المقصود ان تبرز امام جاريتها لا امام مملوكها الرجل. ثم قال او التابعين غير اولي الاربة من الرجال، يعني المرأة يجوز لها ان تبرز امام التابعين غير اولي الاربة. ما معنى التابعين غير اولي الاربة؟ الاربة يعني الشهوة الجنسية. التابع من هو التابع؟ هناك شرطان في هذا الصنف، انتبهوا لي اخواني، شرطين. المرأة المؤمنة يجوز ان تتبرج امام هذا الصنف بشرطين من الرجال، لكن بشرطين. الشرط الاول ان يكون من التابعين، يعني ايش؟ مجرد عامل يجي يشتغل بالبيت 8 ساعات ويروح، هذا ما يسمى تابع. مجرد خادم يجي يشتغل بالبيت فترة ويذهب، هذا ما يسمى تابع. اما اذا سمي عرفا تابع بحيث اذا اخرجت زكاة الفطرة عنك وعن عيالك اخرجتها عنه ايضا. سامعين؟ زكاة الفطرة تخرجها عنك وعمن تعول به. يقولون مما كان تابعا لك عرفا، تابع لك عرفا. شخص هذا مستديم معك في البيت، يعيش معك حال حال عيالك، مثلا يعمل في البيت حال حال عيالك بشكل منتظم بشكل مستمر، افرض غير مملوك، عشان مملوك احنا اخرجناه، بس القرآن الكريم يقول هذا الشخص الذي هو تابع، هذا الشرط الاول. بعد شرط وهو غير اولي الاربة، يعني يكون قد ماتت عنده الشهوة الجنسية، مثلا افرض على سبيل المثال عمره 70 سنة مثلا، بس ابو 70 سنة يبقى يشتغل بالبيت، ما ادري، سافر 60 سنة مثلا. على كل حال القرآن الكريم يقول هذه الحالة النادرة اذا حصلت يجوز للمرأة ان تبرز امام التابع غير اولي الاربة من الرجال، بشرط ان يصدق علي ان تابع، او لا مجرد عامل يشتغل بالبيت ويروح مثلا، تابع، لان يعني هذا لما يصير تابع يصير كثير الابتلاء به، منتبه جيدا، فقد يحصل على المرأة ان تكون متحفظة دائما امامه. فاولا تابعية، الشرط الثاني شرط موت الشهوة الجنسية، ان يعني يكون قد ماتت عنده الشهوة. شلون ماتت؟ الله يعلم شلون ماتت، نتيجة ماتت جن. ففي هذين الشرطين في القرآن الكريم يقول يجوز له، هذا من جملة المستثنيات. بعد او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، يعني ايش الطفل الذي لم يظهروا؟ يعني الطفل غير المميز، اما المميز لا، هذا يظهر، لم يظهروا يعني لم يميز، الطفل بعد ما يميز ما يدري القضية ايش، انتبه جيدا، هذا يعبرون عنه انه لم يظهروا على عورات النساء. القرآن الكريم يقول يجوز للمرأة المؤمنة ان تبرز امام الطفل غير المميز الذين لم يظهروا على عورات النساء. زين، بعدين الآية الكريمة في واقع الأمر لما وصلت إلى هذا المقطع ماذا قالت؟ قالت ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. هذا الذي قلت عنه بأنه مسألة عدم الإغراء. ستقدمت ثلاث، المادة الأولى العفاف، الثانية الحجاب، الثالثة عدم الزينة، إبداء الزينة، الرابع عدم الإغراء. عدم الإغراء يعني عدم استمالة الرجل، ليكون المرأة تقوم بدور أو بحركة أو بتصرف تستهوي فيه قلب الرجل، تجتذب فيه الرجل، تستميل فيه الرجل بأي تصرف كان. القرآن ضرب مثال، المثال هذا قال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، أن تضرب برجلها ليعلم صوت الخلخال مثلا لأن باجتماعها، أن تمشي مشية غير طبيعية، مرة هي مشيتها هذه على رسلها مترسلة فما في إشكال، مرة لا تتعوج وتتغمج في مشيتها لتستميل، هذا مشكل. اثنين، ثلاثة، ان تدخل مثلا الى محل تشتري شيء يصير قرارها ان توزع بشمات وما، لا هذا ما يجوز، ما له داعي. اربعة، ان تتكلم مع صاحب المحل لكن تتكلم بغمج او بالتليفون بغمج، مرة هي صوتها الشكل يعني هو صوتها ناعم مترسل ما يشكل، لكن اذا كانت تتعمد ترقيق صوتها من اجل استمالة قلب الرجل هذا يكون مشمول للحرمة لوحدة الملاك، لانه الملاك واحد، الملاك اللي خلى الباري عز وجل يقول ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. الملاك ما هو؟ الملاك هو انه لا تستميل قلب الرجل، ونفس الملاك موجود فيما اذا تغنجت بصوتها، فيما اذا تخايلت وتمايلت بمشيتها، وهكذا كل تصرف وكل حركة من هذا القبيل أنا خير تكون امرأة مترسلة طبيعية، نعم في تصرفاتها. بعد القرآن الكريم يجي إلى بعض الحالات حتى لا يصير عسر وحرج على الناس، يخفف الوطأة، مثل ما انتبهوا للآية الكريمة. الآية الكريمة تقول يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم من بعض. يعني ايش الآية الكريمة تقول انه يوجد صنفين، الصنفين يكثر الابتلاء بترددهم بالبيت، كثير التردد بالبيت، فالتحفظ امامهم دائما يوجب العسر والحرج، وهم الصنف الاول ما ملكت اليمين، يعني ما يعني المرأة خصوصا يعني المملوكة خصوصا يمكن يتناولها، بس بالدرجة الاولى المقصود هنا المملوك، هذا اللي قلنا سابقا انه المرأة اذا ملكت مملوكا لا النظر يحل ولا الوطء يحل ولا التبرج امامه يحل، بس يسوي هذا يعيش معها بالبيت ودائما اذا دخل لازم يستأذن. لا، القرآن للتخفيف يقول يستأذن فقط 3 مرات باليوم، انتبهي لي جيدا الآية هذه وانت تحطها في محلها، يستأذن 3 مرات. وكذلك الذين لم يبلغوا الحلم منكم، احنا قلنا اذا كان الصبي غير مميز ما بي اشكال ان تبرز امامه، بس اذا مميز لا، هنا يستشكلون بعد. قلنا اذا غير مميز يجوز تبرز امامه، بس المميز لكن بعد ما بالغ الحلم، وهذا يكثر تردد للبيض، طفل او مثلا افرضوا او صبي ابوه على سبيل المثال 10 سنين مميز لكن يكثر تردد للبيض مثلا لسببنا او لاخر، فالتحفظ منه دائما يوجب العسر والحرج. القرآن الكريم يقول هذا الصنف الثاني ايضا يستأذن فقط 3 مرات. سألتفتوا من؟ الصنف الاول ما ملكت اليمين، والصنف الثاني الصبي المميز الذي لم يبلغ الحلم. هذان الصنفان لكثرة الابتلاء بترددهم بالبيت، القرآن الكريم يقول يستأذنون فقط 3 مرات، اما بقية المرات ما يحتاج الى استئذان، لانه يفترض في المرأة ان تكون هي متحفظة في تلك الاوقات، لكن هذه الاوقات 3 لا، هذه اوقات تحلل، اوقات خلوة، اوقات استثنائية، وهي من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، وقت استراحة وتحلل، وبعد ومن بعد صلاة العشاء. لهذا عبر لانها موارد استثنائية، تكون المرأة بها في حالة تحلل، في حالة خلوة مثلا، حالة استراحة مثلا، ايش عبر عن القرآن عن هذه الحالة، حالة التكشف والتحلل، قال 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، ثم علل ليش الله خفف، قال يستأذنون هالصنفين بس 3 مرات، قال طوافون عليكم بعضكم البعض، يعني يريد يقول انه لكثرة تطوافهم وترداتهم يكثر الابتلاء بهم، فالله عز وجل خفف. بعد من الاستثناءات يقول والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. يقول بل المرأة اذا كبر سنها واصبحت قاعدة عن النكاح، قاعدة عن النكاح ابعد من مرحلة اليأس، اليأس ذاك بالنسبة للدورة الشهرية، قد المرأة تنقطع عنها الدورة الشهرية تصبح يائسة، ولكن ما يقال قاعدة عن النكاح، تبقى الرغبة في النكاح موجود، ترغب فيه ويرغب ايضا فيها في نفس الوقت، لا، احيانا تصل الى حالة انه بعد اليأس تمر بحالة القعود، يعبر عنه القرآن الكريم، يعبر قعدت قواعد، يعني قعدت عن النكاح، لا ترغب فيه، لا ترغب في رجل ولا يرغب فيها، وما تبقوا 70 سنة على سبيل المثال. هذه القرآن الكريم استثنيها، يقول والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهم جناح ان يضعن ثيابهن، لكن تكشف ما يعتاد كشفه، مثل ما مثل الرأس والشعر مثلا، اما الصدر مثلا فرضه هذا ما معتاد ان يكشف مثلا، هذا ما يعتاد كشفه بالنسبة للقواعد من النساء، القرآن الكريم يجيزه وبعد ذلك يستدرك يقول وان يستعففن خير لهن. العفة مهما امكن فهي افضل، التحفظ مهما امكن فهو افضل. ولهذا تسأل الصديقة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها عن خير شيء للمرأة، قالت خير شيء للمرأة ان لا ترى رجلا ولا رجل يراها. هذا الحديث الذي شكك به البعض لعدم استيعابه لمعناه، وان شاء الله تعالى في فرصة لاحقة احاول في الليالي المقبلة ان اشرح لكم هذا الحديث وارفع الشبهة والاشكال عنه بعون الله تبارك وتعالى، بحيث ينسجم مع احكام الفقه الاسلامي، وتحسون ان شاء الله ان حديث طبيعي وما فيه اي اشكال. خير شيء للمرأة ان لا ترى رجلا ولا رجل يراها. ولهذا صارت سيدة النساء، روحي لها الفداء، لشدة عفافها وحيطتها على شرفها. وكذلك بناتها، ابو عثمان المازني يقول لقد جاورت عليا عليه السلام قرابة 5 سنوات في الكوفة ايام خلافته عليه السلام، يقول فقط اسمع بزينب لكن لم ارى لها شخصا ولم اسمع لها صوتا. ما سمعتها، سمعت عنها، سمعت عنها ما سمعت. شو وقت طلعها الزمان لزينب؟ طلعها بكربلاء. شوف يعني طلعتها المسؤولية الحقيقة، مثل ما طلعت امها فاطمة الزهراء عليه السلام. شو وقت طلعت بابي وامي في بعض المواطن، من جملتها لما خطبت في المهاجرين والانصار. لكن فرق بين طلعة فاطمة وطلعة زينب. فاطمة طلعت ووضعت بينها وبين القوم ستارة كما جاء في الرواية، ملاءة. اما زينب لما خطبت روحي له الفداء، من الذي يضع لها ستارة؟ وهل بقيت عندهم ستارة حتى توضع بينها وبين الجيش؟ خرجت يوم العاشر تصيح في الجمع اما فيكم مسلم؟ يا ابن سعد يقتل ابو عبد الله وانت تنظر اليه. وبعد وخرجت يوم الكوفة تخطب، وبعد خرجت يوم الشام تخطب وتقول لليزيد لئن جرت علي الدواهي مخاطبتك اني لاستصغر قدرك واستعظم تقريعك واستكثر توبيخك، لكن العيون عبرة والصدور حرة. الا فالعجب كل العجب لقتل حزب الله النجباء، لحزب الشيطان الطلقاء. ومن هنا زينب عليه السلام قامت بدور في قضية عاشوراء، ومن هنا الحسين عليه السلام يقول لي محمد ابن الحنفية ولعبد الله ابن عباس، يقولهم في مكة لما عزم الحسين على الخروج الى العراق بحرمه وعياله، وسألوا ابا عبد الله ليش تطلع معك العيال وانت تعلم غدر اهل الكوفة بابيك واخيك؟ قال لقد رأيت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله في الرؤيا يقول بني حسين شاء الله وأن يراك قتيلا مضمخا بدمك، وأن يرى بناتي نسايا سبايا على أحلاس أقتاب الجمال. يقول ابن عباس بينما أنا والحسين في حوار، وإذا أسمع صوت امرأة من وراء ستار وهي تقول يا ابن عباس لماذا تريد ان تفرق بيننا وبين اخينا وسيدنا ابي عبد الله؟ بل نذهب معه ونحيا حياته ونموت مماته، ولا خير في الحياة من بعده. ولهذا هو الحسين روحي له الفدا كان حريصا على حرمه، حريصا على عياله. ولما نزل ارض كربلاء ندت من عينه دمعة، يسئل ابو الفضل الى جانبها ابا عبد الله القتل لما عاد كرامتنا من الله الشهادة، ما هذه الدموع؟ قال بلى والله كما قلت، واني لا ارى الموت الا سعادة والحياة مع الظالمين الا برمة، ولكن افكر بزينب واخوات زينب. ثرت ثرت حمية صاحب الصلاة عباس، وقال له يا ابو السجاد بشر وارفع الراس. لا تفعل فعل بيل الحشور تتحدث الناس كل فدالك يا عزيز الله وحبيب. قال له وقلبي من الحزين والألم مفتوت تدري بخوك حسين ما يراب من الموت. اذا اليوم انا عبد الله حزني على سلب الحريم وحرق لي بيوت. صوتك صوتك يا موالي المن تدخر الانين والبكاء هذه ايام عاشوراء. حزني على سلب الحريم وحرق لي بيوت كما رملت ابقى بعيد عني سليم. ابا الفاضل ما هاجت احزاني لجيل ذبحة رجالي ما هاجت احزاني لجيل ذبحة رجالي حزني ابو فاضل علي ضيعت عيالي. الله اكبر. وبعد ابا عبد الله وش حال زينب لو بقيت من غير يوالي. عظم الله لك الاجر. وش حال زينب لو بقيت من غير يوالي متحير بايتام مدهوشة وغريبة. بعض الأدباء يصور حوار بين زينب عليها السلام وبين أبي الفضل العباس لما نزلوا أرض كرب وبلاء وعرفت زينب بما سيقول إليه الأمر من قتل أهل بيتها ومن سبيها عليها السلام. زينب زينب قصدت العباس والهم قصد وياه وحين الشاف العباس تتعثر بممشاه طلع من خيبته مغضب والزينب تلقاه. مع زينب مع زينب جزاك الله خير مرحومة عبرتك. صورة صورة مؤلمة على الصورة اللي يرسمها الشاعر. ويلي طلع من خيبته مغضب والزينب تلقى هلا يا زينب قلها هلا يا سلوتي كلها وزينب لعدك يا أفلا تقل والقلب دعوي وقت نقفب عبرتي. شو تقول له زينب يا ابو الفاضل؟ خبرا لك يا ابو فاضل عودك لاشراد امك. ذكرها يوم خطب الامام على ام البنين حتى تلد له اولادا ينصر الحسين بكربلاء. خبرا لك يا ابو فاضل عودك لاشراد امك وعلى طيبة نسب حرة ابونا من نشد عمك. انت غاية منها والهنا يبضمك ابونا المثل هذا اليوم ضمك ذخر يا جيدو اخويا هاي الخيل هاي القوم هذه كربلاء وعادك وصيتها هاي ساعتي. اكرم وانعم سيدي ابا الفاضل. اغتاب وقال يا زيانة بشنه الخيل وتهمش اخوش وصار بيدي وفن ليقحم خيمش. اسمع اسمع القسم العظيمة يا زهراء وحق الحسن يا زينب وشبذ وكسر بالعمش وحق الحسن يا زينب وشبذ وكسر بالعمش لا خلي جموحة بشار بعد وخلي النايحة بكل دار وخلي كربلة تذكار وخلي الناس جيل جيل ما ينسون عملته. والنعم ثلاثة العام بفاضل مثل ما قال سواها في نصيد الزلم والخيل تموج مروج خلاها وزينب واقفة والشوف وبعباس نخواها لكن واويلاي وسيدة وقالوا زينب واقفة والشوف وبعباس نخواها ساعة وطاحت الراية ايوا عباسا ايوا سيد ايوا زينبا الساعة وطاحت الراية من اخوها على المسناية طاح وضاعت الثاية وهنا ضرب اسمع اسمع هذا الصوت شلون يفت القلب ولي طاح وصاحب فاضل يا زينب وهضمتي طاح وصاحب فاضل يا زينب وهضمت يا بل فاضل يا من فرج عنا يا الله فرجا عاجلا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الارض ومغاربها اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين انصر جند الاسلام على اعداء الاسلام آمنا في أوطاننا لا سيما في هذا البلد الكريم أعدنا إلى رحاب سيد الشهداء وارزقنا زيارته عاجلا وشفاعته آجلا وتقبل منا والمستمعين والمؤسسين بأحسن القبول وبلغ أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.